بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في التعليق والشرح على هذه المنظومة على قول المؤلف رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، أي حين تقصد الله عز وجل. ويشير في هذا البيت إلى أن الإنسان ينبغي في سيره إلى الله عز وجل أن يكون وسطا بين الخوف والرجاء، وأن يكون كجناحي الطائر، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، بل يسير بين الخوف والرجاء ويجعلهما كجناحي طائر. ثم قال رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. هذا حث من المؤلف رحمه الله أو الناظم على الاجتهاد في تطهير القلب، أن يجتهد العبد في تطهير قلبه من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، لأن الأمراض التي تصيب القلب نوعان: أمراض شبهات، ومعناها التباس الحق بالباطل، بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الأمراض دواءه العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل. والنوع الثاني من الأمراض مرض الشهوة، وليس المراد بالشهوة شهوة الفرج، ولكن المراد بالشهوة الهوى، اتباع الهوى، بأن يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجتهد العبد في تطهير قلبه من هذين الأمرين، من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، ويدخل في فتنة الشهوات ما يتعلق بالحقد والحسد والشحناء والبغضاء. ثم أرشد المؤلف رحمه الله قال: وكن أبدا عن عيبه تتفقد، يعني فتش عن عيوب نفسك دائما، وانشغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك، فلا تنظر إلى عيوب الناس، بل فتش نفسك فهل أنت سالم أو لا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجوده. جمل بنصح الخلق، أي زين قلبك وحله بالنصح للخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلى الإنسان أن يجمل قلبه وأن يحليه بالنصح للخلق، وذلك أعني ضابط النصح للخلق أن تختار لهم ما تختار لنفسك، فترشدهم إلى الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الباطل وتنهاهم عنه. وقوله: لأعلى جمال للقلوب وأجود، يعني أن النصيحة للخلق أجمل وأجود ما تتجمل به القلوب، لأن بذل النصيحة للخلق يدل على سلامة القلب ومحبة الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذا حث من المؤلف رحمه الله على انتقاء الصاحب، أن ينتقي الصاحب الموفق، لأن المرأة على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاحرص على انتقاء الصاحب الموفق الذي يكون مستقيما على شريعة الله، بحيث يذكرك إذا نسيت، ويعلمك إذا جهلت، ويزجرك إذا عصيت. هذا هو الصاحب الموفق. ثم حذر من مقابله فقال: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. احذر من قرين السوء، ومن تكون صحبته شر على الإنسان، سواء كان ذلك الصاحب من أصحاب البدع أو من أهل الفسوق والعصيان. فاحذر هذين الصنفين. الصنف الأول من يكون صاحبا لك ولكنه من أهل البدع والخرافات حتى وإن كان ظاهره الصلاح، وثانيا أهل الفسوق والمعاصي، لأن الإنسان حتى لو صحب هؤلاء وقد ظن في نفسه أنه لن ينحرف، فإنه مع طول الزمان سوف يتأثر بهم وينحرف من حيث لا يشعر. ولهذا في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من أكل المال الحرام، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالذي يصاحب الأشرار يوشك أن يقع في الشر من حيث لا يشعر. ثم قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشده. خذ العفو أي خذ ما سمحت به أنفس الناس من الأخلاق وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تتطلب الكمال ولا تكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، فإن الله عز وجل جبل الخلق على أصناف معينة، منهم من جبله على حسن الأخلاق والآداب، ومنهم من جبله على الضد من ذلك، ومنهم ما هو بين ذلك. فالناس تختلف مشاربهم وتختلف عقولهم وتختلف قدراتهم وتختلف أفهامهم، فمن الناس من لا يتمكن أو لا يستطيع حتى لو بذل المستطاع لا يتمكن أن يحلي نفسه بالأخلاق الفاضلة وبالأعمال الزكية، لأنه جبل على عدم تمكنه من ذلك. فأنت لا تتطلب من الناس ما لا يطيقون، بل خذ ما عفا وما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم، فالناس ليسوا على درجة واحدة. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. ترحل عن الدنيا يعني أن الدنيا ليست موطنا وليست دار قرار، بل هي دار انتقال وارتحال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فكن في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا ينبغي للإنسان ألا يركن إلى الدنيا، لأن هذه الدنيا سوف يرحل عنها شاء أم أباء، فهي دار متاع وليست دار قرار. قال تعالى عن مؤمني آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم قال رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفذ. كن سالكا طرق الذين تقدموا، يعني أسلك طريق من تقدم، والمراد بذلك السلف الصالح، فاقتد بهم وسر على منهجهم واقتفي أثرهم. وقوله تقدموا إلى المنزل الباقي يعني الذين سبقوك إلى الآخرة، فعليك أن تقتدي وتهتدي وتتأسى بالسلف الصالح رحمهم الله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذكر الله عز وجل وفوائده. والكلام في الذكر في ثلاث مقامات. المقام الأول أنواع الذكر. ذكر الله عز وجل له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما ذكر الله عز وجل بالمعنى العام فإنه يشتمل على ثلاثة أمور: أولا القلب، والثاني اللسان، والثالث الجوارح. فذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب كل تفكر يقربك إلى الله، فالتأمل والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب، وذكر الله عز وجل باللسان كل نطق تنطق به مما يقربك إلى الله كتلاوة القرآن والذكر، قراءة الأحاديث، تعلم العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إرشاد الناس، حثهم وما أشبه ذلك. وذكر الله عز وجل يكون بالجوارح، فكل عمل تعمله بيدك أو تبطشه برجلك بقدمك فإنه مما يقرب إلى الله، فإنه من ذكر الله. كل عمل تعمله بجوارحك سواء كان بيدك أم بقدمك فإنه من ذكر الله عز وجل بالجوارح. فعيادة المرضى، اتباع الجنازة، إعانة إخوانك المسلمين، كل هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. هذا ذكر الله بالمعنى العام. أما ذكر الله عز وجل بالمعنى الخاص فالمراد به ما ينطقه الإنسان بلسانه من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير، هذا هو المقام الأول. إذن ذكر الله عز وجل له معنيان عام وخاص، والعام يشمل القلب واللسان والجوارح، وأما الخاص فهو خاص باللسان. المقام الثاني ذكر الله عز وجل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، وهو من حيث الإطلاق والتقييد على أقسام أربعة. القسم الأول من ذكر الله عز وجل ما قيد بزمن، يعني ذكر مقيد بزمن كأذكار الصباح وأذكار المساء. والقسم الثاني ما قيد بسبب، يعني يشرع عند وجود السبب كالذكر عند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول الخلاء والخروج منه. والقسم الثالث ما قيد بعبادة كالذكر الذي يكون دبر كل صلاة وكقوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الآية. والقسم الرابع الذكر المطلق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الله على جميع أحواله. إذن المقام الثاني فيما يتعلق بذكر الله نقول من ذكر الله من حيث الإطلاق ومن حيث التقييد على أقسام أربعة: القسم الأول ما قيد بزمن، والقسم الثاني ما قيد بسبب، والقسم الثالث ما قيد بعبادة، والقسم الرابع ما هو مطلق. المقام الثالث فيما يتعلق بالذكر فوائد الذكر، وقد ذكر المؤلف في هذه الأبيات ذكر 13 فائدة من فوائد هذه من فوائد الذكر، ذكر 13 فائدة من فوائد الذكر كلها مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. يشير هنا إلى الذكر بالمعنى العام أو الذكر المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله وفي جميع أحيانه. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه وصية قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قال فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطردك. ذكر الله عز وجل يزيل الشقى عنك والهم ويطرد. قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. يجلب للخيرات، يعني أن الذكر سبب لمجلبة الخير، ومن ذلك الاستغفار. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك أيضا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك أيضا هو سبب لطرد الشيطان ومن أمثلة ذلك يعني كون الذكر سبب لطرد الشيطان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط. يقول: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. نعم، ولهذا مفرد يعني سابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال رحمه الله: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا في هذا الدعاء قال: اللهم أعني على ذكرك، فطلب الاستعانة بالله عز وجل على ذكره وعبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فشكر الله عز وجل بالقلب أن تعتقد أن هذه النعم من الله، أنه هو الذي أسداها إليك ومن بها عليك. وشكر الله عز وجل باللسان الثناء عليه سبحانه وتعالى وتمجيده بذلك. وذكر الله عز وجل بالجوارح أن تري الله أثر هذه النعمة عليك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فأري الله أثر هذه النعمة، وذلك بأن تتعبد له أحسن العبادة، وكذلك أيضا أن تدعو إلى الله، أن ترشد الناس، أن تعلمهم. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فأري الله أثر هذه النعمة، وذلك باللباس الجميل الحسن، وهكذا. يقول: ووصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. ودليل ذلك حديث عبد الله بن بسر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الذكر. وذكر الله من أيسر العبادات وأسهل العبادات، ومع ذلك تجد أن الناس يفرطون فيه. الإنسان يركب سيارته، يذهب ها هنا وها هنا، تجد أن بعضهم وهو يقود السيارة صامت لا يتكلم. ما الذي يضرك أن تستغفر الله عز وجل وأنت تقود السيارة؟ أستغفر الله، أستغفر الله، عند انتظارك للإشارة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكننا نجد من أنفسنا تفريطا في هذا الذكر، مع أنه من أسهل العبادات. لكن متى عود الإنسان لسانه على الذكر صار ذلك ديدنا له وطبيعة له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. قال: تعين على كل الأمور وتسعد، يعني أن هذه الوصية تعين على الطاعات والعبادات وتسهلها على الذاكر. ومن أعظم فوائد الذكر أنه كما سبق سبب لانشراح الصدر وطمأنينة النفس، سبب للإعانة على طاعة الله، سبب لحفظ الأوقات من الضياع، سبب للبركة في الوقت. كثير من الناس الآن يعانون من ضياع الوقت، إذا طلبت منه شيئا قال: أنا رجل مشغول، أنا ليس عندي وقت، مع أن أوقاته تضيع منه سبهللا. وسبب ذلك الغفلة عن ذكر الله. والدليل على أن الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الوقت وعدم الانتفاع به قول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذكر غرس لأهله كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقول المؤلف أخبر أن الذكر غرس لأهله، يعني كلما ذكروا الله عز وجل ازدادوا غرسا في الجنة. ويقول بجنات عدن، يعني في جنات الخلد، من عدل في المكان إلى أقام فيه. إذن من فوائد الذكر أنه غرس لأهله في الجنة. أيضا من فوائد الذكر قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. أخبر أن الله يذكر عبده كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقوله ومعه على كل الأمور يسدد، هذه معية خاصة تقتضي أن الله عز وجل مع الذاكرين له سبحانه وتعالى، وأن معيته لهم معية خاصة. ولهذا جاء في صحيح البخاري تعليقا وفي المسند موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. وهذا يدل على معية الله عز وجل الخاصة للذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. من فوائد الذكر أيضا أنه يبقى في الجنة مع الذاكرين، أنه يبقى في الجنة مع الذاكرين. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة قال إنهم يسبحون الله عز وجل بكرة وعشية. أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة يدخلون الجنة أن من أوصافهم أنهم يسبحون الله بكرة وعشية. فمع انقطاع التكليف في الجنة، لأن الجنة ليس فيها تكليف، يبقى ذكر الله عز وجل معهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أنه طريق إلى نيل محبة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره، لأنه سبحانه وتعالى يحب الذاكرين. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن أحب الله أحبه الله، فإن الله عز وجل يحب ويحب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. أيضا من فوائد الذكر أنه ينهى عن الغيبة والنميمة. الغيبة ما هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في صفة تتعلق بالخلقة أو تتعلق بالخلق أو الخلقة، بأن تقول هذا قصير، هذا كذا، أو تتعلق بخلقه، هذا أحمق، هذا لئيم، هذا بخيل، هذا كله من الغيبة. فكل وصف تذكر به أخاك وهو مما يكرهه فهذا داخل في الغيبة. والنميمة، النميمة هي نقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، أن تنقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، فتذهب مثلا إلى فلان وتقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فيقول مثلا قبحه الله أو ما أشبه ذلك، ثم تذهب إلى مقابله وتقول إن فلانا يقول فيك قبحك الله وما أشبه ذلك. هذا هو النميمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من النميمة فقال: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو القتات. واعلم أن من نم إليك نم فيك، فالذي ينقل إليك كلام كلام غيرك فيك سينقل كلامك في غيرك، ولهذا قيل: من نم إليك نم فيك، يعني من نقل إليك الكلام على وجه الإفساد نقل منك الكلام إلى غيرك على وجه الإفساد. إذن من فوائد الذكر أنه يحصل الإنسان ويمنعه من الكلام السيء والكلام المحرم، وذلك لأن اللسان لا يفتر ولا يسكت، فإما أن تشغله بالخير، فإن لم تشغله بالخير شغلك بالشر، فلسانك سيتكلم ويتحرك. هذا الكلام وهذه الحركة إن لم تستفد منها في الخير وما يقرب إلى الله عز وجل، فإنه سيشتغل في الشر وما يكون سببا لسخط الله عز وجل وبعدك عنه. يقول المؤلف رحمه الله: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. لكان لنا، هذا جواب الشرط في قوله ولو لم يكن في ذكره غير أنه، أي أنه لو لم يكن في ذكر الله عز وجل إلا أنه سبب لمحبة الله، هذا أولا. ثانيا أنه سبب للكف عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة، لكان هذا كافيا في أن نرغب في ذكر الله. إذن المؤلف رحمه الله ذكر فوائد للذكر كثيرة، ذكر 13 فائدة للذكر. يقول: لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أو سوى هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى أنك تنال بذكر الله محبة الله، والفائدة الثانية أن ذكر الله عز وجل يصرفك ويمنعك عن الكلام المحرم، لأن لسانك إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. يقول المؤلف: نعم الموحد، يعني هو الله عز وجل، أي الذي يخلص له الدين ويفرد بالعبادة. قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هذا فيه بيان سبب قلة الذكر وهو الجهل، لأننا نجهل فوائد الذكر ونجهل ما يترتب على الذكر من الآثار العظيمة والجليلة في الدنيا والآخرة. ولو أننا علمنا هذه الفوائد وفهمناها وعقلناها لا أقبلنا على ذكر الله تبارك وتعالى، مع سهولة ذلك. فكما سبق أن ذكر الله عز وجل هو أسهل العبادات وأيسر العبادات، تستطيع أن تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبك. ولهذا قال الله عز وجل في مدح المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولكن كما أسلفت أن الذكر مع كونه من أيسر العبادات وأسهل العبادات وما له من الفوائد الجليلة والآثار العظيمة، إلا أن الناس مفرطون فيه، فتجدهم في غفلة عن ذكر الله عز وجل، يجلسون المجلس لا أحد منهم يذكر الله في هذا المجلس إلا من شاء الله. إذن نقول: من أعظم فوائد الذكر نيل محبة الله عز وجل. ونأخذ من هذا أن كثرة ذكر الله سبب لنيل محبة الله عز وجل. إذا قال قائل: هل هناك أسباب أخرى لنيل محبة الله تعالى؟ فالجواب نعم. من أسباب محبة الله عز وجل، من أسباب أن الله عز وجل يحبك، أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وتقثي أثره سبب لنيل محبة الله تعالى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، لأن كل مسلم يحب الله عز وجل، حتى الكفار يقول أنا أحب الله، ولكن ليس الشأن أنك تحب الله، ولكن الشأن أن الله يحبك. ما الطريق لنيل محبة الله؟ نقول في هذه الآية أخبر سبحانه وتعالى أن من أسباب نيل محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أسباب نيل محبة الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات من فرائض ونوافل، ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بل قال قبل ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الإنسان إذا أكثر من التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات فإن الله تعالى يسدده، كنت سمعه الذي يسمع به، فيسدده الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به أن الله تعالى يسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يرضي الله، وفي يده وفي قدمه فلا يبطش ولا يمشي إلا ما كان فيه مرضاة لله عز وجل. إذن من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى الإكثار من الطاعات والتزود من النوافل. يقول المؤلف رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، يعني قل منا التعبد لله عز وجل، وذلك لجهلنا بثمرة هذه العبادات وفوائدها، وأنها سبب لزيادة الإيمان، وأنها سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، وأنها سبب لنيل محبة الله، وأنها سبب لتفريج الإنسان من الكروبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وفي حال رخائك وفي حال نشاطك تكون ذخرا لك عند الله في حال همك وكربك، فينفس الله عز وجل همك ويفرج كربك بسبب هذه الأعمال الصالحة. وأقرب مثال لذلك قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل إنسان منهم بصالح عمله، فانفرجت الصخرة شيئا فشيئا حتى خرجوا يمشون بالشمس. قال: وسل ربك التوفيق، سل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. سل ربك التوفيق، يعني أكثر من سؤال الله ودعائه أن يوفقك الله عز وجل وأن يسددك، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، وأن يعينك على مصالح دينك ودنياك. ومن ذلك أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يوفقه في طلب العلم بدعائه: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وما أشبه ذلك من الأدعية. فالإنسان في حاجة إلى توفيق الله عز وجل، والله تعالى إذا وفق العبد في طلب العلم فإنه يرزقه العلم والفهم والإدراك. متى وفقك الله عز وجل لذلك رزقك علما وفهما وإدراكا من حيث لا تحتسب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. يقول العلم يدخل قلب كل موفق، يعني من وفقه الله لسلوك طريق العلم يدخل العلم إلى قلبه، فيزيده الله عز وجل علما وفهما وقدرة على الاستنباط والاستدلال وغير ذلك من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه. قد يكون إنسان لا يوفق في طلب العلم فيرد هذا العلم. ولذلك لو تأملنا في واقعنا المعاصر وفي من قبلنا، كم عدد الذين طلبوا العلم على العلماء وعلى المشايخ وحاولوا أن يطلبوا العلم، من الذي وفقه الله من هؤلاء ونفع الله به الإسلام والمسلمين؟ لا شيء بالنسبة إلى العدد الكبير. تجد أن هذا العالم عنده 100 طالب من الطلاب الذي يكون نابغا ويوفقه الله لسلوك طريق العلم والهدى وتعليم الناس وما أشبه ذلك، هم قلة قليلة. هذا من توفيق الله عز وجل لك. إذن من توفيق الله عز وجل لك أن يسلك بك طريق العلم، ثم أيضا من توفيق الله لك إذا رزقك علما أن يرزقك نشره وبثه بين الناس، لأن أهل العلم قد يكون عندهم نوع تقصير في هذا الباب، فتجد أن الإنسان قد رزقه الله عز وجل علما وأتاه فهما ومع ذلك لا ينتفع الناس بعلمه، يصلي في المسجد كأنه من عامة الناس، لا يرشد الناس، لا يعلم الجاهل، لا يرشد الضال، لا يوجه نصيحة، لا يقيم دروسا وما أشبه ذلك، فهو كالعامي. هذا الرجل ما الذي استفاده من علمه؟ هو أزال الجهل عن نفسه، لكنه لم يزل الجهل عن غيره. فأكرر أيها الإخوة أن علينا معشر طلبة العلم مسؤولية عظيمة في هذا الباب، مسؤولية نشر العلم ومسؤولية بث العلم في الناس. لا تقل الناس في حاجة للعلم، لا تقل الناس عندهم علم وعندهم وسائل تواصل يتمكنون من معرفة أحكام الشريعة، بل على العكس من ذلك، لو فتشت عند كثير من الناس لوجدت جهلا. هناك أناس لا يعرف أن يتوضأ كما ينبغي، إذا نظرت إلى صلاته تجد أن عنده خللا في الصلاة، تجد أن عنده خللا في مسائل الزكاة، تجد أن عنده خللا في مسائل الحج والعمرة وغير ذلك. ما سبب هذا الخلل؟ سببه هو الجهل. إذن فنحرص على نشر العلم وبثه بين الناس. ومما يحفزك يا طالب العلم على نشر العلم وبثه بين الناس أن كل من تلقى عنك علما ولو حرفا واحدا فلك مثل أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمثلا إنسان بيّن لك صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صفة صلاته كذا وكذا، بيّن لك شيئا من الأحكام، هذه الأحكام لو عملت بها لك مثل أجري. فمثلا لو قلت لك احرص على الوتر، احرص على قيام الليل، فقمت الليلة تبعا لهذا الكلام لي مثل أجرك. من الذي قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولكن التوفيق كما ذكر المؤلف، التوفيق بيد الله عز وجل. من الناس من يوفقه الله لنشر العلم وبذله ويجد لذة وحلاوة، من جرب هذا الأمر، يعني نشر العلم وبثه بين الناس، وعلم ما يجده من لذة وحلاوة وطمأنينة في قلبه، هذا مما يحفز الإنسان على نشر العلم. وأنت لن ينفعك عند الله عز وجل إلا ما بذلته من علم وما نشرته من علم. هذه الكتب التي تشتريها وتقتنيها وما أشبه ذلك لن تنفعك عند الله عز وجل، الذي سينفعك هو ما تبثه من علم أو تصنفه من كتب أو ترشد به الناس. قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. فهو سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، فكل من دعا الله بصدق وإخلاص وافتقار إليه وضراعة إليه، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. صل إلهي، أحسن ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم صل على محمد؟ معناه أنك تقول اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. قال: وصل إلهي مع سلام، يعني صلاة مع سلام، امتثالا لقوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأن تجمع بين الصلاة وبين السلام، لأن في الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام النجاة من المرهوب. قال: مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد. فخير من أرشد الخلق، وخير من نصح الخلق، وخير من دل الخلق على الخير هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد، يعني وعلى صل على آله وأصحابه ومن كان تابعا. المؤلف هنا رحمه الله أو الناظم جمع بين الآل والأصحاب والأتباع. إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فإن كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تفسر بمعنى. فإذا قيل الآل والأصحاب والأتباع، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، المراد بالآل هم المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في نخبة الفكر: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو قدر أنه ارتد ثم عاد فصحبته باقية. قال: ومن كان تابعا، هذا التابع ويعني التابعين، وهم كل من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتبع ملته واقتفى شريعته، هذا إذا قيل آل وأصحاب وأتباع. فالآل هم المؤمنون من قرابته، والأصحاب هم الصحابة، والتابع التابعين هم من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين، كل من يأتي إلى يوم الدين فهو من الأتباع. وأما إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن الآل هنا تشمل الجميع، تشمل المؤمنون من قرابته والصحابة ومن جاء بعدهم. ولهذا تفسر الآل إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن الآل هم أتباعه على دينه، آل النبي هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل في أتباعه على دينه هم المؤمنون من قرابته. ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول: وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد، يدوم يعني صلاة وسلاما دائمين، ويخلد يخلد. هكذا ختم المؤلف رحمه الله هذه المنظومة في الأخلاق والآداب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان صلاة وتسليما دائمين. فأسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والناظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي خير الجزاء على هذه المنظومة التي نصح فيها فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق بالآداب وفيما يتعلق أيضا بالحث على العبادات والاستكثار منها واللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به وسؤاله التوفيق. ثم ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الدورة بالنسبة لهذا الدرس، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة في الشؤون التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي خير الجزاء على تنظيمهم لهذه الدورة، وأن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. Thank you.